صحيح الإجماع في مجال العقائد مثل الإجماع في مجال الأحكام. هنا لأن مراد الإجماع إجماع الصحابة والتابعين بإحسان، هؤلاء لا يعتبروا قول في الإجماع. نعم لا هذا من باب التحقيق. مثلا ما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على عينه وسكالته على أذنه أو بالعكس، وليس المعنى أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن هذه العين وهذه وأن الله إذن لا يريد هذا، لكن يريد التحقيق، يريد مثل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقلنا الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به على وجه اللائق واجب. لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. إذن الإيمان واجب بماذا؟ بالاستواء ولا بالكيف؟ بالاستواء. نعم الصحابة ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس كيف استوى الله؟ أي ما سأل الرسول بجنا إذا بجنا طيب. وقول السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما سألوه كيف استوى، لأنهم يعلمون معنى الاستواء ويعلمون أنهم لم يدركوا كيفيته، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، فإذا كنا لا ندرك كنها ذاته فلا يمكن أن ندرك كنها صفاته، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.